يسر موقع أنا السلفي على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة. محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل. عباد الله أصلحوا سرائركم وضمائركم ونواياكم يصلح لكم سبحانه علانيتكم فالجزاء من جنس العمل والرب لا يغش وهو سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأصلحوا السرائر والنوايا والقلوب واستعينوا على ذلك بالله فلا صلاح إلا به سبحانه. ولذلك قال نبي الله شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك كان من دعائي صلوات الله وسلامه عليه اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى أحد من ذلك. ربنا تبارك وتعالى لا تخفى عليه العملة الزائفة وهو لا يغش سبحانه. ولذلك كان لابد من تعامل مع الله فالسر والعلانية لديه سواء والظاهر والباطن عنده سواء سبحانه. وأنتم إذا ما أصلحتم قلوبكم انصلح لكم حالكم وشأنكم. لما أصلح الراعي ما بينه وبين ربه أصلح له ما بين الذئب وبين الغنم. صلح مع الله تبارك وتعالى ليس للشيطان فيه نصيب. لابد من حرص على طاعة الله جل وعلا إصلاح الحال يتحقق به صلاح المآل. وإلا فالموت في رقابكم والنار بين أيديكم فتوقعوا قضاء الله في كل يوم وليلة. لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. لابد من صلح. وإلا فأنتم إذا ما نظرتم لعلمتم وتحققتم وتيقنتم كيف أن من كان قبلكم كانوا يدمعون كثيرا ويبنون شديدا ويأملون بعيدا فأصبح جمع بورا وبنيانهم خبورا وأملهم غرورا. فكان لابد من صلح مع الله تبارك وتعالى. وإلا فالعقبة كأود والأمر إلى جنة أو إلى نار. فكان لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. أنتم تواجهون موتا وقبورا وآخرة تحتاجون لتوفيق ولتسديد حتى ينم العبد رجله في قبره فيجيب بلسان فصح إذا ما سئل عن ربه ودينه وماذا يقول في الرد الذي بعث فيه. يقول ربي الله ديني الإسلام والرد الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدق صراط وميزان تناول للصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. لك عني سلطانيا. الدنيا لا تصلح إلا بدين، فكان لابد من صلح مع الله، والصلح خير، مبتدأ وخبر، مقدمة ونتيجة، كلمة وجيزة، جامعت فأوعت. لابد من صلح، وأنتم إذا ما أصلحتم حاضركم أصلح لكم ربنا تبارك وتعالى ماضيكم ومستقبلكم، والجزاء من جنس العمل. قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يكونون على رجاء الغفران ثم المستقبل، لا ينصلح إلا بطاعة لله، إلا باستقامة على أمر الله، إلا بعمل بطاعة الوقت. وكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير. فأنتم إن حرصتم على طاعة الوقت سهل لكم ربنا تبارك وتعالى معاني الخيرات والبركات إن كان في العمر بقية. ولذلك كان شداد بن أوس يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن له عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن له عنده أخوات. فإن الطاعة تدل على أختها، وإن المعصية تدل على أختها، محتاجين لصلح مع الله تبارك وتعالى. إذا ما كان بينك وبينه صلة، كان تفريج الكربات، وكان قضاء الحاجات، وكانت الخيرات والبركات. وإذا ما أفسدت بينك وبين ربك جل وعلا لا تأمنن على نفسك. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أهلك فرعون، وأهلك قارون، وأمم هالكة أهلكها ربنا تبارك وتعالى بفسادها، بعطبها وانحرافها، بكفرها وضلالها. أمر سبحانه بالصلاح والإصلاح، ونهى عن الشر والفساد والإفساد، وبين جل في علاه أن كل أنواع الصلح حسنة، لأن فيها التآلف والتحابب، فيها التوادد، فيها رفع الخصومة. ولذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وصلح ما يقتصر على الصلح بين الرجل والمرء وزوجه، وإنما يمتد ويتعدى إلى حدود الكون. لابد من صلح في جميع المجالات ومع جميع البشر والخلق، لابد من صلح. ولذلك كان أحب الكذب ما كان في الصلح، وأبغض الصدق ما كان في الإفساد. وأنت بحاجة لبصيرة لتفقه في دين الله، وإلا فالإقدام والإحجام لابد وأن يكون وفق طاعة الله ومع الاستقامة على أمر الله جل وعلا. أنتم امتلكتم إرادة التغيير، عندكم مقدرة على الصلح، فلا تدعوا العجز. وإلا فأنتم أصلحتم مع أنفسكم وجزاكم الله خيرا، قوة وطاقات كامنة، قدرات هائلة، استطعتم بها الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وكانت الشفافية، وكان الحرص على العلم النافع والعمل الصالح في شهر الصيام. صمتم نهاركم وأضمأتم نهاركم وأسهرتم ليلكم، وكنتم تناجون ربكم في فكاك رقابكم. حال وشأن، لابد من استمراريته، لابد من الحرص على المداومة عليه. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان يقول: أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنتم تعرفتم على منهج الإصلاح، على منهج التغيير، وهو كامن في الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في العمل بشرع الله جل وعلا وتحكيم أمره، في اجتناب نواهيه والانتظام بأمره جل في علاه، في الرجوع خضوع لمنهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى في أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ما نحتاج لاشتراكية ولا لديمقراطية، ما نحتاج لوطنية ولا لقومية. فما يتحقق الإصلاح بالانحراف عن منهج الله جل وعلا ما يتحقق إلا بالعمل بشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك قال نبي الله موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وما أكثر السبل المعوجة والمنحرفة عن منهج الله، ما أكثر السبل التي تأوي بأهلها وبأصحابها إلى نيران الجحيم، وقد يظنون أنهم يحسنون الصنعة عندما يرسمون الطرق، عندما ينشئون المدارس والمستشفيات ويكتفون بذلك. الصلاح والإصلاح ما يتحقق إلا بالرجوع لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك بعدما نصح نبي الله شعيب قومه بإقامة واجب العبودية، نهاهم عن تطفيف المكيال والميزان، قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قضيتين عظيمتين: الأصل الأول أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع ليس بشرع أحد سواه. بذلك تحقق صلاح البلاد والعباد بإقامة دين الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كان لابد من عودة صادقة لأمر ربنا إذا ما كنا صادقين في طلب الإصلاح، وإلا فقد عتب سبحانه على المنافقين إذا ما قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. دامغهم بالفساد والإفساد، قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكم من طالب خير لا يدركه. لابد من عودة لكتاب ربنا ولسنة نبينا والإمارة والنبوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحقق به الصلاح والإصلاح. وكل ذلك نصدر فيه عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما كنا صادقين في نجدان الإصلاح فلا بد من تحكيم لشرع الله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ووقف صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فلا بد من تحكيم لأمره سبحانه. صلح مع الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما يتحقق الإصلاح بعلمانية ولا باشتراكية ولا بديمقراطية، ما يتحقق إلا بطاعة الله، واجبات ومستحبات. بل ما تصلح الحياة إلا بإقامة أمر الله جل وعلا. الناس إذا ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور تحققت فيهم معاني الخيرية، وهذه من جملة المستحبات. محتاجين لإقامة أمر الله، وإلا فالتباعد عن شرعه فرقة وخصام، انحراف عن منهج الله هالك ودمار في العاجل والآجل. ولذلك قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تلاحى رجلان فرفعت ليلة القدر، جهل أمرها وتوقيتها وتحديدها، والخلاف شر كله، فكان لابد وأن نحذره على أنفسنا. والشيطان يأس أن يعبد في الأرض ولم ييأس من التحريش بين المصلين، فكان لابد من حرص، من حرص على الصلاح وعلى معاني الإصلاح. صلح مع كل قضية إيمانية، وإلا فهؤلاء الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويزعمون أنهم بذلك يصلحون ولا يفسدون، هم في واقع الأمر وحقيقته يعكسون المعاني. وما تحقق صلاح من انحراف عن منهج الله جل وعلا ما يتحقق الصلاح بمنع ختان النساء، ما يتحقق الصلاح بتولية المرأة أمر الرجل، ولا بتولية الكافر رقاب المسلمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فما يصح للكافر أن يتولى إمرة المسلم، والولاية والخلافة هي من أعظم السبيل، بل ما يصح للكافر أن يكون وليا ولا قيما على امرأة، بل ينفسح عقد نكاحه إذا ما كفر بخالق الأرض والسماوات. ما يتحقق الصلاح والإصلاح بتحريم الحلال أو بتحليل الحرام، ما يتحقق الصلاح بتعميم الربويات على مستوى الفرد والدولة بزعم أن ذلك صلاح الاقتصاد، وإلا فالاقتصاد ينصلح بإقامة أمر الله باستغفار ودعاء، بتحليل الحلال وبتحريم الحرام، وأن نكون عبادا لله نخلص الأمر كله لله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كان لابد من تعظيم لحرمات الله جل وعلا حتى تتحقق معاني الصلاح التي ننشدها أو نزعمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. محتاجين لصلح حتى مع المصطلحات التي نرددها ونتكلم بها، كمصطلح النظافة، كمصطلح التطور والحضارة، كمصطلح النور. كلنا يزعم أنه يحب النور ويعيش في النور، وآيات ثم هيات، دعاوى عريضة تحتاج لبرهان. يقال لأصحاب: أقول آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالنور ما يتحقق إلا بإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. محتاجين لأن نحل الألفاظ محلها اللائق بها، وإلا فالنظافة الحقيقية نظافة القلوب، نظافة الأرواح، وما تحقق ذلك إلا بطاعة الله، وإلا فالمعاصي خدارة. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: من أتى شيئا من هذه القاذورات، نسب المعاصي والذنوب للقاذورات وللبلايا التي يبتلى بها البعض. والنظافة الحقيقية هي نظافة القلب قبل نظافة البدن. ولذلك كان أبو عبيدة يمر وسط الجيش ويقول: رب مبيد لثوبه، مدنس لدينه، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. ولا تتحقق النظافة، لا تتحقق إلا بطاعة الله، إلا بإقامة معاني الإيمان والتوحيد. التطور والتحضر والتقدم لا يتم إلا باستقامة على شرع الله، ليس على الرؤوس بطح، ليس في دين الله ما نتوارى به خجلا. إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، يهدي التي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. نحن بحاجة لصلح نقيم وفق شرع الله، نقيم حضارة على منهاج النبوة وفق تعبيد الدنيا بدين ربها. ولذلك كانت دعوة الأنبياء والمرسلين لأممهم أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، ما من نبي إلا وقال: فاتقوا الله وأطيعون. بذلك تحقق الصلاح والإصلاح. لا يصح لنا أن نفسد في الأرض بعد إصلاحها، حذرنا سبحانه قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وعلى مستوى الفرد، أنتم وجدتم صلاحا وإصلاحا لما صليتم وصمتم، لما ارتدتم بيوت ربكم تبارك وتعالى، لما حرصتم على طاعة الله بالليل وبالنهار، تحقق لكم صلاح وإصلاح، فلا تعودوا إلى الإفساد مرة ثانية. لا تتركوا بيوت ربكم، لا تعود النساء إلى التبرج مرة ثانية. لا نفرط في صلاة الجماعة، لا نفرط في طلب العلم النافع والعمل الصالح. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وجدتم صلاحا وإصلاحا في شهر الصيام. انتصرت الأمة على عدو الله وعدوها، والصلح خير، تتحقق به الخيرات والبركات. لما انصلح حال الأمة في شهر صيامها انتصرت على الأعداء في غزوة بدر وعند لوط وموقعة حطين، فتحت مكة وكانت غزوة تبوك والرجوع منها منتصرين. كل ذلك يتحقق في شهر الصيام. ما هي عدة النصر إلا العمل بطاعة الله، والحسبة بسيطة لا تعقيد فيها، محتاجين لاستقامة على أمر الله نستمطر به الخيرات والبركات. وما النصر إلا من عند الله، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما يصح للأمة أن تفسد بعد وضوح الطريق، وإلا فقد دلنا سبحانه على خيرنا في العاجل والآجل، وما كان ربك نسيا. كانت بعثة الأنبياء والمرسلين ركب فينا عقولا، أودع فينا فطرة، أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. فلا تشرعوا مع الله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما نحتاج لأن نستورد من الغرب أو من الشرق مناهج، ما نحتاج للديمقراطية ولا الاشتراكية. أكمل لنا سبحانه الدين وأتم علينا النعمة، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحتاج لصلح مع الله، والصلح خير. لا بد من استقامة على شرع الله، القضايا الشرعية لا بد من إحلالها محلها اللائق بها. قضية فلسطين واستعادة المسجد الأقصى هي قضية جميع المسلمين، بمعنى لا حزبية ولا وطنية. ولا صح أن نقول قضية فلسطين يتكلم بها الفلسطينيون وقضية مصر يتكلم بها المصريون. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. لابد من وحدة إسلامية جامعة ترجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الدين عند الله الإسلام دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. لا بد من صلح مع المنهج، لا بد من عودة للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. ما تصلح الصوفية ولا الشيعة، ما يصلح الخوارج لإقامة خلافة على منهاج النبوة. ما نحتاج إلا لعودة لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من عودة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإلا فقد وضح وبين أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث العرباض قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها العيون واجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالطريق الاستقامة طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. محتاجين لصلح مع البشر. لابد من دعوة، لابد من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وما كان رفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. والراحمون يرحمهم الرحمن. أنتم دعاة إلى الله، بل أنتم أصحاب أصحاب دعوة حقة لابد من الارتفاع لمستواها، لابد من تأدية شكر هذه النعمة. وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأنتم تستبشرون الخير، وإلا فنحن نعيش فترة إرهاصات، فترة مقدمات بين يدي حدث ضخم، ولتعلمن نبأه بعد حين. فتأهلوا وأصلحوا أنفسكم عباد الله، واحرصوا على السعي في إصلاح مجتمعاتكم، وانهضوا بهذه الدعوة المباركة. وإلا فالمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها. وإن كان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر أمته لأنه لن يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هذا من جملة العام المخصوص، مخصوص بأزمنة خيرية كزمن ظهور المهدي ونزول المسيح من السماء صلوات الله وسلامه عليه. وبين ذلك مقدمات خيرات وبركات أنتم تعيشونها، لا داعي لليأس ولا للقنوط من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الأمة تحرص على العودة لدين ربها، وما الخيرات والبركات التي تشاهدون هنا وهناك؟ الناس كانوا يملؤون المساجد في صلاة التراويح وصلاة التهجد، التفقه في دين الله، الحرص على طاعة الله من الكبار ومن الصغار، من الرجال ومن النساء. أمر له ما بعده، وأنت لا تحرص في البحر ولا تؤذن في ملطة، أنت لا تؤذن في خرابة، بل الكلمات اليسيرة الخفيفة التي يوفقك ربنا لها تحدث أثرا يفوق الخيال، تحدث أثرا أرهب أعداء الإسلام والمسلمين. فاحرصوا عباد الله على إحقاق الحق وعلى إبطال الباطل وعلى النصح لكل مسلم. والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنتم خرجتم من شهر الصيام واستقبلتم شهر شوال، وهذا هو عيد فطركم، فأظهروا شعائر الإسلام والدين، وإلا فالأعياد من أعظم شعائر الإسلام. ولذلك ود الكفرة لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم. فاحرصوا على إظهار الشعائر، احرصوا على إظهار الفرحة والبهجة في هذه اللحظات المباركات. ولا بد من إشاعة الخيرات والبركات، تعظيم لحرمات الله، حجاب شرعي، ارتياد للمساجد، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، دعوات صالحات. بهذا تبلغون المنى. ما أمرتم إلا بطاعة الله، أمركم سبحانه فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت. خرجتم من زمن شريف واستقبلتم زمنا شريفا. والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لم تزل التقوى بالمتقين حتى تركوا ما لا بأس به حاذرا مما به بأس، تغاضوا عن الهفوات والزلات، وصلوا الأرحام، عظموا الحرمات. وتهنئة المسلم لأخيه في يوم العيد أن تقبل الله منا ومنكم. نسأله جل في علاه في هذه اللحظات المباركة، نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وحجنا وعمرتنا وزيارتنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.